وتجدهم يسارعونهم إلى الصلاة، بل ربما يكونون أحرص عليها منك. وهذا مبدأ نفسي في العقائد والأديان، أنك لا يمكن أنك تكره أحد على الدين. وربما حتى انظروا إلى الشيوعية كيف أكرهت الناس بالحديد والنار، ثم سقطت سقوطا مريعا. نعم، لأنها ما استقرت في قلوب الناس، صحيح، وإنما كانت في ظاهر الناس. ولذلك من السهل أنه يظهر لك الإنسان الدين وإذا أكرهته عليه، صحيح، ثم يرتد عنه بينه وبين نفسه. صحيح. ولذلك تأملوا في الصيام. نعم. عندما قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الإنسان لأن هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ممكن وأنت في خلوتك أن تفطر ولا يعلم بك أحد، وأنت أمام الناس صائم، لكنك إذا استشعرت عظمة الله سبحانه وتعالى فكذلك في أمر الدين. حسن، إذا أذنتم لي يا مشايخ، الحقيقة أنا أتوقف عند قول الله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ماذا لديك فيها؟ لا أنا يعني قرأت كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن إبراهيم كان سيد المناظرين، وهذه المناظرة القصيرة تدلك على فعلا تمكن إبراهيم من هذه المناظرات يعني وقوته فيها. فهو لما حاجه النمرود في ربه، طبعا المقصود في توحيد الله عز وجل ويعني استحقاقه للعبودية، قال له إبراهيم بالحجة الظاهرة ربي الذي يحيي ويميت، وهذه يؤمن بها كل أحد ولا ينكرها إلا مكابر. فكابر هذا النمرود، وقد يعني أوقعه الله عز وجل في شر هذه المكابرة، فدعا برجلين وقيل بكبشين وقيل يعني حيوانين، فذبح أحدهما وأبقى الآخر وقال هذا أحييته وهذا أمته. طبعا من حق إبراهيم في هذه اللحظة أن يقول لا، هذا أنا أستطيعه ويستطيعه كل إنسان، فليس حقا لك ولا تستطيع أن تدعيه وأنك تحيي وتميت، بل الذي يحيي ويميت هو الله. لم يطل إبراهيم المناظرة في هذا الباب، لأنه استغل هذه الفرصة وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني كما مثلت لنا في المرة الأولى أعطنا مثال في الثانية حتى نسلم لك بهذا، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سيأتينا إن شاء الله بقية مناظرات في سورة الأنعام وسورة الأنبياء. لا شك هذه في فائدة في أن المناظر يعني إذا كنت تناظر شخصا فأورد عليك إرادا فيه احتمال. نعم، مثل الكلام قال أنا أحي وأميت. نعم، هو عنده وجهة نظر. نعم، أن الذي عفى عنها أنه قد أحياه. فكان بإمكان إبراهيم أن يناقش في هذه ويرد عليه هذا الفهم الخاطئ. نعم. لكنه انتقل من هذا الشيء المحتمل إلى شيء لا يحتمل. نعم، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ذكرتني هذه بقصة الباقلاني رحمه الله لما أرسل إلى ملك الروم، وبالفعل أنا ويذكر الشيخ مساعد جمعت مناظراته من كتب طبقات والتراجم. الحقيقة هذا الرجل أيضا أوتي ملكة عظيمة جدا، أبو بكر الباقلاني صاحب إعجاز القرآن. نعم نعم نعم. والكتب الأخرى المشهور بها، وهو من أئمة العالم حقيقة. نعم، من أذكياء العالم. من أذكياء. توفي سنة 403 هجرية. 403. لما ذهب إلى ملك الروم كان من أجل أن يناظر عن الإسلام ويسمع الناس منه يعني دفاعه عن الشبهات التي تلقى على الإسلام. فكان من ضمن الشبهات التي قيلت، قال أحد القصص يا هذا قد قيل في زوجة نبيكم ما قيل، يعني عائشة رضي الله عنها المبرأة من عند الله. فقال بجواب سهل سمح سريع يدل على تمكن وذكاء وحدة ذهن وخاطر، قال هما امرأتان ذكرتا في القرآن بسوء، أما إحداهما فقد جاءت بولد وأما الأخرى فلم تأتي بولد. فأسقط في أيدي القوم. يقصد عائشة رضي الله عنها ومريم عليه السلام. اي نعم، مريم عليه السلام. وهنا يحسن أيضا أنه طالب العلم إذا ينتبه أنه في باب المناظرات قد يتوسع في بعض الأشياء. أحسنت. نعم. ما يأتي أحد يذم الباقلاني يقول كيف يقول هذا الكلام. اي نعم صحيح. باب المناظرة يتخفف فيهم بعض الأشياء قد تقول يتسامح ما لا تعتقد. نعم. من أجل لأن يعني كل واحد يريد أن يفهم الآخر. أي نعم. ويغلب الصحيح. هنا أيضا فائدة جميلة. نعم. في قضية تناسب الآيات. جميل. لما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، وإبراهيم جاء بقضية الحياة والموت. نعم. أن من حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ونعتقد من من من من من خصائص الربوبية الإحياء والإماتة. نعم نعم. بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى مثالا لقضية إيش؟ الحياة والموت، الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعده. وهي هذه الآية والتي قبلها مقدمة لقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. سبحان الله. فإبراهيم سأل عن الكيفية، فهو الآن لما كأنه لما النمرود حاجه في قضية الحياة والإماتة بعثت عند إبراهيم عليه السلام السؤال عن كيفية وقوع هذا الشيء. سبحان الله. نعم. أي نعم. وإن كان يقع في ذهني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرف أو سأل هذا السؤال قبل أن يبدأ هذه المناظرات مع الملك أو مع قومه، لقول الله تعالى في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالله عز وجل جعله من أهل الإيقان في هذه الأبواب حتى إذا حاج الخصوم يكون على بينة، يكون على بينة ويقين تام لا مرية فيه، ولا يقول أنا لا أدري ولم أرى ولم أسمع، إنما رأى وسمع وعلم واستيقن في هذا الباب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. يا أخي أنا تأملت في سورة البقرة وجدت فيها ذكر 5 نماذج لإحياء الله عز وجل للموتى، لعلكم تعدونها معي. 5 نماذج. 5 نماذج لإحياء الله عز وجل للموتى. الأول في قول الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعد فأخذتكم الصاعقة. نعم. بنو إسرائيل. نعم نعم نعم. أي نعم. قال الله عز وجل بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم. نعم. هذا الأول. هذه الأولى. والثانية قصة البقرة. نعم. لما ضربوا القتيل ببعض البقرة فقام. نعم. قال هذا قتلني ثم أماته الله عز وجل. فأحياه في الدنيا ثم أماته. نعم. والثالثة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه. ثم أحياه. نعم. الرابعة أو كالذي التي أشار إليها عبد الملك قبل قليل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. والخامسة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي الآية اللي قبل قليل كان يعلق عليها أبو عبد الملك. نعم. وإذ نعم. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأراه الله عز وجل كيف يحيي الموتى في الدنيا. قطع هذه الطيور الأربعة ثم فرقهن ثم دعاهن فأحياهن الله بعد أن تحقق لهن الموت في الدنيا. وفي خارج سورة البقرة ذكر الله نماذج أخرى، طبعا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ونموذج مقاربه قصة أصحاب الكهف. نعم. لما أنامهم الله عز وجل 309 سنوات. هذه نماذج، وكل هذه دلائل على البعث، على البعث بعد الموت. نعم. نعم. إنما سيقت ليدلل الله عز وجل بها على هذه قدرته على بعث الناس. نعم. على هذه الحقيقة العظيمة. نعم. في من لطائف في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ولكن ليطمئن قلبي. نعم. الله سبحانه وتعالى لم يعتب عليه على طلبه. نعم. ولكن هناك تربية لنا، لما قال الله سبحانه وتعالى ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلبي. فقصدي من ذلك أنه أحيانا حينما يكون بين الأحباب والإخوة بعض القضايا التي يستوثق منها الأخ من أخيه، يقول يا أخي ما أنت واثق فيني. صح. ولكن ليطمئن قلبي. يعني إبراهيم عليه السلام طلب الطمأنينة وهو نعم. في مقام مع الرب سبحانه وتعالى، فمن باب أولى بين الناس. وفي هذا ورد الحديث اللي قال نحن أحق بالشك. نعم. نعم. من إبراهيم. يعني إبراهيم لم يكن شاكا، إنما أراد زيادة العلم ويعني لمرتبة ما تسمى بحق اليقين. حق اليقين. سبحان الله. وهذه أيضا فيها إشارة إلى ليس من رأى كمن سمع. كمن سمع. سبحان الله العظيم. حتى في قضايا الإيمانيات. نعم. أن الرؤية لها مقام أعلى، ولذلك نعم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. فهو يطلب نعم. هذا المرحلة وهي مرحلة الطمأنينة بالنظر كيف نعم. تحيي الموتى. الله أكبر. سبحان الله العظيم. طبعا بعد هذا بدأت آيات النفقة التي نعم. تعتبر يعني أكبر موسوعة للإنفاق في القرآن في هذا المقطع. يعني لم يرد نعم. ذكر للإنفاق في القرآن وترغيب الناس فيه في موطن في القرآن كما ذكر أو جمع في هذا الموطن. ولذلك بدأ بهذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني يصور لنا الرب سبحانه وتعالى كيف تكون ثمرة النفقة، الله وأنها أكبر. مثل الحبة التي تلقى في الأرض فإنها تخرج 700 حبة، فكذلك هذه الدرهم أو الريال الذي تنفقه في سبيل الله بل الهللة، الهللة ستجدها عند الله عز وجل بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. أي نعم، في الحديث الآخر قال حتى تغدو مثل الجبل. المثل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سبحان الله العظيم، عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الإنفاق تلاحظ أنه يرغب الناس نعم بأكثر من طريقة نعم إلى الإنفاق في سبيل الله نعم، وتلاحظ أيضا أنه يضربها يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كأنه ينادي في جمع من الناس من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فتلاحظ هنا عندما ضرب مثل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كثير من الناس يتصدق لكن بعد الصدقة يقول والله أنا تصدقت، أنا أعطيت، أنا فعلت، أنا كذا، أو يجرح مشاعر، أو ربما يجرح مشاعر الشخص الذي تصدق ألم نعطيك نعم. أي نعم، كم مرة أعطيناك نعم، أو ربما مثلا يتصدق بأرض مثلا، فكلما لقي هذا الرجل الذي تصدق عليه كيف الأرض، أي نعم، هل بنيت، هل فيمن عليه هذه العطية. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فكأنك بكثرة منك وكثرة ذكرك لهذه الصدقة تبطلها. ولذلك نصيحة لنفسي وللإخوة المؤمنين، إذا تصدقت بصدقة فانسها تماما. نعم، انسها تماما، والله لخير الصدقات الصدقة التي لا تذكرها، لا تذكرها صحيح. حتى تلقى الله عند نعم. الله عز وجل. ولذلك لاحظ المثل عندما قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني الرجل الذي يتصدق بصدقة ثم يكثر المن والأذى فيها، مثله مثل المرائي، كمثل المرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ينفق صدقة لكي يرى الناس أنه متصدق. يعني ربما مثلا يأتيه شخص فيطلب منه مثلا 200 ريال في السر فلا يعطيه، فيأتيه مثلا شخص ويطلب منه 100,000 ريال لكنها في حفل إعلامي كبير فيعطي، يقول نعم ما عندي مانع ما دام فيها ظهور إعلامي وفيها يعني بروز وكذا فلا ليس لديه مانع. ولذلك قال كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم ضرب مثل حسي جميل جدا. أيوة، إذا جاء المطر نعم الغزير على الحجر الصلد الأملس وعليه بعض التراب فإنه يغسله تماما حتى يتجرد. قال فمثله كمثل صفوان، صفوان هو الحجر الضخم الكبير الصلد، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر شديد، فجعله صلدا، لم يبق من أثر الصدقة شيء. نعم، سبحان الله، يعني أصبح يعني أصلعا كما يقال من شدة المطر. فكذلك هذا الرجل الذي يرائي فإنها تذهب أجره وتذهب أجر صدقته كما ذهب هذا التراب عن هذه الصفة. خذ المثل الآخر الذي يرغب الله عز وجل فيه أهل الإيمان بالصدقة ويبين ثمرة صدقتهم. يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم فهم لا يرجون جزاء ولا شكورا من أحد ولا يراؤون ولا يمنون ولا يؤذون ولا يبغون من أحد شيئا. قال كمثل جنة، وين هذه الجنة؟ يعني بستان، يعني بستان عظيم. هذه الجنة في ربوة، وهذا أفضل ما تكون فيه الجنة، يعني مكان مرتفع، مكان مرتفع، ويكون يعني يأخذ من المطر يعني أطيبه. نعم نعم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أي مطر كثير، نعم، فآتت أكلها ضعفين. الله أكبر، يعني تؤتي ثمرتها مضاعفة لكثرة ما يكون فيها من الخير. كذلك النفقة إذا خرجت من طيب نفس، الله أكبر، ومن إيمان بما عند الله عز وجل، ومن رجاء لموعود الله جل وعلا وطلب لثوابه. أو الحالة الثانية قال فإن لم يصبها وابل فطل، كأن هذا إشارة إلى أنواع المتصدقين، منهم من ينفق بسخاء فيعطيه الله سبحانه وتعالى عطاء واسعا ويرزقه رزقا بغير حساب، ومنهم من ينفق نفقة قليلة لكنه من أهل الإيمان ويرجو ما عند الله عز وجل فيعطيه الله عز وجل أيضا على قدر على قدر عطائه، على قدر عطائه. نعم، سبحان الله، ويزيد له، والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله العظيم. نعم. لاحظوا أيضا أنه لما ذكر ما يتعلق بالجنة قال كمثل جنة بربوة، نعم، ناسب أن يذكر مثلا آخر له ارتباط بالعمل. نعم. قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب له فيها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. نعم. هذا الآن مشهد هذه الجنة وما فيها من النعيم. ثم قال بعد ذلك وأصابه الكبر، يعني إذن هو يرعى جنته وهو كبير في السن منذ الصغر حتى أصابه الكبر. ثم قال وله ذرية ضعفاء، صغار أو معوقون أو إلى آخر، المقصد أنهم ضعفاء لا يستطيعون القيام بهذه الجنة. إضافة على ذلك قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لاحظ الآن لو تخيلت أنت هذا المثل، رجل كبير في السن وعنده ضعفاء ذابت جنته، ماذا يكون حاله؟ حال الحسرة، الحسرة والندامة على ما يرى وقد فقد هذه الجنة. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل. لما سأل عمر جلساءه قال لهم، سألهم عن هذا المثل فيما ضرب، فسكت الصحابة، فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال قل ولا تحقر نفسك. وابن عباس كان صغيرا. نعم. فابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا مثل للرجل يعمل العمل الصالح، نعم، حتى إذا كبر سلط الله عليه الشيطان فأهلكه بالمعاصي. فكأنه يقول بأنه وقت شبابه وكذا يعمل بالطاعات ويجمعها، فلما كبر سلط عليه الشيطان فقضى على طاعته. سبحان الله. ولهذا هذه الآية كما فهم ابن عباس تدل على أن الإنسان يجب دائما أن يكون في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، نعم، في أن يطلب من الله سبحانه وتعالى التثبيت في كل حين، ولا يعتمد على سابق عمله، نعم، يقول أنا بما أني عملت، لأنه قد يكون في حال عمله قد أساء في أشياء أودت به في نهاية عمله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان العبد حسن الظن به فإنه يخلف على عبده. سبحان الله العظيم. أيضا لا تنسى أبو عبد الملك هذه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له في موضوع الصدقة أن يبادر في حال الإمكان والصحة والقوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. الله. ولا تمهل حتى إذا يعني بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني صار للوارث. نعم. ما الذي يمنعك أنك الآن في حال الصحة تشرف على صدقتك أنت بنفسك، تقوم بها أنت بذاتك ولا تنتظر؟ نعم. سبحان الله. صدق، هذا من الأخلاق التي كانت عند العرب قبل الإسلام، وكان بعضهم يفضل بعضا في هذا الجانب. نعم. يعني أن تنفق وأنت في إقبال حياتك وربما أنك قليل ذات اليد، نعم، ولكنك تنفق وتغصب نفسك أن تتصدق وأن تكون كريما. يعني كانوا في الجاهلية يبحثون عن القالة الحسنة، نعم، وأن يذكر الإنسان مثل حاتم الطائي مثلا ومن، نعم، أمثاله، كان يعني يكرم الناس حتى يقال كريم. نعم. ولذلك يقول الشاعر يقول أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكانه. نعم. يعني أنت بكرة يمكن ما تستطيع، لكن الإسلام جاء بها وأكد عليها أنك يجب عليك أنك تنفق وأنت في حال الصحة وأنت في حال كما تفضلت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. نعم. سبحان الله. فانظر كيف ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأكدها في هذه الآيات العظيمة، وكل هذا تحبيب للناس أن ينفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو تأملتها فأنت إنما تنفق لنفسك، أنت تقدم لنفسك. صحيح. يعني لو أنفقت الآن 1000 ريال أو 100,000 ريال فهي لك، هي خرجت من خزانتك الآن الحالية، نعم، إلى خزانة أعظم. سبحان الله العظيم. نعم. نعم. لكن تحتاج إلى أن الواحد يعني يقاوم هذه الرغبة الشديدة في إمساك المال. نعم. نعم. هنا فائدة أيضا لو تكرمتم علمية، وأن ابن عباس وغيره من السلف لهم وجه آخر في فهم المثل. أي نعم. وأنهم قالوا إن هذا مثل في الكافر، نعم، حينما يقدم على الله سبحانه وتعالى فكل أعماله الصالحة تذهب هباء منثورا لأنه لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يفيد أو يعني يحسن أن ننبه طالب العلم على أن الأمثال القرآنية قد تتنوع فيها الصور المضروبة. نعم. وهذه فائدة عزيزة جدا يعني قل من ينتبه إليها، أن المثل القرآني قد يمكن أن ينطبق على أكثر من نوع أو أكثر من صورة. نعم. مثل ما نقول نحن في اختلاف التنوع في غيرها من اختلافات المفسرين. أي نعم. حسنتم. في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أذكرك كنت تريد تعلق على هذه الآية. نعم نعم. أنا يعني بعض الناس عندما يتصدق فإنه يتصدق من رديء ماله. نعم. يعني مثلا إن كان مزارعا ولديه مثلا مزرعة نخل، فإنه ينظر إلى أجود ما تنتج هذه المزرعة يدخره لنفسه، يدخره لنفسه أو يهديه مثلا لرجل عزيز أو شيء. نعم. وينظر في أردأ ما يخرج من هذه المزرعة فيقول هذا سوف أتصدق به لوجه الله. نعم. فيعطي الصدقة ويتصدق بالردي من المال. نعم. وقس على ذلك غير من يبيع التمر أو غير من يتاجر في التمر. نعم. وبعضهم ربما يتصدق بالشيء، إذا سيارة قديمة تصدق بها. نعم. منزل خرب تصدق به، وهكذا. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يتصدق بالذي تحبه نفسه. نعم. لن تنال البر بالضبط. ولذلك تأمل سبحان الله العظيم في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع مثل هذه الآيات عندما نزلت، عندما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومثل هذه الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تروح تقصد الشيء الخبيث من مالك فتنفقه وتقول هذا سأتصدق به لوجه الله. نعم. وإنه يجب عليك أن تتخير أفضل ما عندك والذي تحبه نفسك. نعم. فتتصدق منه لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا في نفس هذا المضمار الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا طبعا أجمع المفسرون على أن المراد بها هي البخل طبعا. نعم. ولا يمنع أن يكون يراد بها ما وراء ذلك، لكن البخل مراد هنا قطعا. السياق يدل على ذلك. لأن السياق جاء في بيان هذا المعنى. فسمي البخل فحشاء، وقد ورد في الحديث وأي داء أدوى من البخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل فيما ورد عنه من الاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. نعم. وهذا أيضا الشيخ محمد فيه شاهد من الشعر. نعم. يستشهد به المفسرون دائما عند هذه الآية. نعم. في قوله سبحانه وتعالى ويأمركم بالفحشاء أي الشيطان، قالوا يأمركم بالبخل. ما هو الشاهد؟ قالوا طرفها بن العبد في المعلقة عندما قال يقول أرى الموتى يعتام الكرامة. يقول نعم. الموتى أشوفه يقصد الكرام فيأخذهم. نعم. ويبقي اللئام. آه فيقول أرى الموتى يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. الفاحش. نعم. قال نعم. الفاحش هنا هو البخيل. أي يطول عمره المتشدد. نعم المتشدد الذي يمسك بما نعم الممسك في نعم. قوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال بعض المفسرين لفتة جميلة جدا، قال إن الله عز وجل يعني جعل هذه الآية في وسط آيات الإنفاق ليدل على أن من أنفق فقد أوتي حكمة. نعم صحيح. لأنه عندما يبذل مالا يسيرا ينميه الله له فيجعله شيئا كثيرا ويدخره ليوم حاجة وكربة شديدة، لا شك أنه من أوتي الحكمة سبحانه. لأنه وضع الشيء في موضعه. نعم. لو أنت دخلت بين أهل المال ونظرت حديثهم وكلامهم تجد أنهم كلهم ينظرون إلى المنفعة القريبة. نعم. ولا ينظرون إلى ولا ينظرون المنفعة البعيدة. نعم. فتجد ماذا فعلت في كذا، كم عندك من كذا. نعم. ماذا صنعت في مزرعتك الفلانية، ماذا. نعم. فعلت في كذا، ولا يكون عندهم حديث ماذا أوقفت. أينا. في سبيل الله، ماذا أنفقت في سبيل الله. صدقت. تجد كل كلام. ولهذا ناسب أن تأتي هذه الآية في هذا الموطن، مع أنها كما قلت لها دلالة ماذا أوسع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أي وش أخبار ملتقى التفسير؟ والله الملتقى عند ابو عبد الله الحمد لله ماشي الامور. ماشي الامور. ها ماشي الامور لله الحمد. والله ما شاء الله نفع الله بها. نحمد الله. والله في كثير من النقاشات العلميه حتى حول الايات اللي نتكلم عنها ايه تا تأتيك نقاشات علمية هادئة فيها يعني نفس استنباطي وفيها حتى ما يتعلق بهدايات الآيات. أنا أقول لهم لم يأتي من حسنات هذا الملتقى إلا أنه جمع المتخصصين في علوم القرآن والمحبين لعلوم القرآن من أنحاء العالم الإسلامي، لكان هذا خيرا وبركة. الحمد لله ما تعارفوا إلا عبر هذه المائدة. هذه نعمة كبيرة. نعم صحيح. نعود إلى آياتنا يا شيخ. أنا حقيقة كنت أريد أنبه إلى وقفة سمعتها من أحد المشايخ، وهي الحقيقة يعني مهمة جدا. قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فرق بين الإبداء والإخفاء. قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني نعم ما صنعتم، طبعا بشرط أن يكون ذلك بالإخلاص. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لما جاء الإخفاء نص على الفقراء. قال: الأنسب في حق الفقراء الإخفاء، لأنه أحفظ لكرامتهم وأصون لنفوسهم من أن تذل. أما الإبداء فينبغي أن يكون في الأشياء العامة، بناء مسجد أو مثلا مشاركة في مشروع خيري أو غير ذلك ليتسارع الناس فيه، يعني إذا كان خاصا ينبغي أن يخفى، وإذا كان المنفق عليه عاما ينبغي أن يعلن يكون محل اقتداء، يعني محل اقتداء للناس ونحو ذلك. هذه لفتة جميلة جدا، لفتة جميلة. أيضا فيها إن طبعا آيات الإنفاق حقيقة الحديث عنها كثير، لكنه بعد آيات الإنفاق يلاحظ أنه قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله. فلما ذكر قضية النفقة الحسنة، خلنا نقول الربا الشرعي أو الربا الشرعي، لأن الإنسان يرابي مع ربه سبحانه وتعالى، ينفق نفقة يسيرة فيجعلها الله عز وجل 700 ضعف. نعم. ناسب أن يذكر الربا المذموم. أي نعم. الذي يظن فيه المرابي أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. نعم. ولهذا الآيات جاءت في هذه الآيات قضايا الربا، ويتدل على تمام الخسارة التي يقع فيها المرابي. نعم. من بداية الحديث كانت تشبه الذي يأكل الربا، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لعل أبو عبد الله يعطينا يعني عن في قوله سبحانه وتعالى: كيف ضرب الله مثلا الذي يأكل الربا في الدنيا بأنه في الآخرة يأتي في موقف القيامة يتخبط كالمجنون كالمصروع والمجنون. لا إله. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله. فهذا مثل قبيح. نعم. يأتي عليه أهل الربا في الآخرة ويعرفهم أهل الموقف بهذا التشهير لهم. نعم. بهذا المنظر القبيح، وهم يتخبطون في عرصات القيامة كأنهم مجانين. لعل هذا يا أخي له صلة بحالهم في الدنيا. فأهل الربا يعني لعلك عندما تشاهد في شاشة التلفاز في البورصة كيف يفعلون، والله هم كالمجانين. سبحان الله. نعم. هذا المشهد الجزاء من جنس العمل. نعم. هذا المشهد الذي كانوا عليه في الدنيا من يعني أخذ الأرباح بغير تعب ولا كد ولا عناء، وكما يقال سرقة جهود الفقراء والمعدمين، يجعله الله عز وجل لهم في الآخرة ليشهرهم به. هذا خزي لهم عار أمام الخلق يوم القيامة. الله أكبر. نعم. ولهذا أيضا لاحظ كيف اختيار الألفاظ في الآية التي بعدها، قال: يمحق الله الربا، ثم قال: ويربي الصدقات. المحق ما هو؟ المحق اللي هو إزالة الشيء إزالة تامة. سبحان الله. يعني والإهلاك والإهلاك. وأنا أقول سبحان الله، لاحظ الآن يعني في أخبار العالم كيف تجد دول كانت غنية تصبح فقيرة، أثرياء يصبحون في لحظات من الكاسدين المعدمين، بل يودعون في السجون. لما تنظر إلى سجلهم وتاريخهم تجد أنهم كانوا يعيشون على هذا الربا. وين هذا الربا اللي كان أرقام فلكية؟ يمحقه الله في لحظة. هذا هو المحق. محق. سبحان الله. ولعل ما حصل للناس في فتنة الأسهم السابقة يعني له صلة بمثل هذا. كثير من الناس بدأ يدخل لا يدري عن حلال ولا حرام ولا عن مشتبه به، ويعني المهم أن يحصل ما يستطيع من الأرباح. فذهبت هذه الأموال 1,700,000,000,000 ريال، يعني الخسارة في سوق الأسهم. لا إله إلا الله. شيء يعني والله سبحان يصور الله لك يعني مدى المحق. أعوذ بالله. فيه أمر، وهو أن قد يسمع سبحان الله بعض الذين يأكلون الربا يسمعون مثل هذه الآيات ومثل هذا الوعيد الشديد، فبعضهم ربما يقنط. نعم. من التوبة ويقول: أنا ما دمت يعني خربتها. نعم إيه. لكن لاحظ سبحان الله عندما قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. سماها موعظة. الله أكبر. فمن جاءه موعظة، هذه جاءتك هدية من الله سبحانه وتعالى، وأنت في غمرة الربا وغمرة التعامل به جاءتك موعظة من الله. فقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني معناها عفى الله عما سلف، ترغيب له في العودة. نعم، في التوبة والعودة. نعم، الربا الماضي هذا لا لا لا تؤاخذ به. نعم، أنت ابدأ من الآن، ابدأ صفحة جديدة كما يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوب إلى الله سبحانه وتعالى في خطبة الوداع: وإن أول ربا أضعه من ربانا ربا عمي العباس. الله، خلاص، من كان للعباس عليه شيء من الربا فقد سقط، ما له إلا رأس ماله. نعم سبحانه. لاحظ، أنا أذكر كلمة لبعض أهل العلم في التشديد في أمر الربا، يقولون: ما جاء وعيد في القرآن على ذنب بعد الشرك مثل ما جاء على الربا، يعني في تضخيمه وتهويله وترويع العاملين له. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب. حتى ورد في بعض الآثار أنه يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك. فيقول: ولما؟ فيقال: لتبارز الله عز وجل وتحاربه. سبحان الله العظيم. لكن انظر أيضا إلى أنه قال فمن جاءه موعظة، هذا ترغيب التوبة، إلا أنه أيضا تهديد ووعيد لمن أعرض وأصر. قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، وهذه من آيات الوعيد الشديد. سبحان الله العظيم. نعم، توعد بالخلد. أنه لما ذكر ما يتعلق بالربا، والربا في جزء منه مرتبط بماذا؟ بالدين، يعني هو دين وزيادة. فناسب أن ينبه عن آداب المداينة. في آية المداينة اللي قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فبدأ بالعدل وختم بماذا؟ الفضل. على طريقة سبحان الله الشريعة والقرآن. نعم. أنه يأتي بالعدل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم. هذا العدل. ولئن صبرتم لهو خير المصير. نعم. لأن قلنا قاعدة يحسن تنملها القارئ للقرآن. نعم. أنه يأتي بالعدل ثم يعقبه بالفضل. هنا لما قال: وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، هذا من باب العدل. نعم. لأنه ما زال يطلب حقه. نعم. فحقه ما زال محفوظا. نعم. لكن قال بعدها: وأن تصدقوا خير لكم. نعم. يعني إن تركتم هذا المال على هذا المعسر فهو خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث الرجل الذي يظله الله في ظله يوم القيامة. نعم. أنه إنسان إذا يعني يبعثه صبيانه إلى الدائنين يسألهم المال. نعم. إذا قال: إن رأيتم معسرا إيش؟ فأنظروا. نعم. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى جازاه بمثل عمله. الله. نعم. بل أحيانا قد يتصدق بماله. نعم. فجازاه الله سبحانه وتعالى بمثل عمله، وقال: نحن أحق بذلك منه. سبحان الله. أوفى له أجر. الله. طبعا هناك فائدة يا مشايخ، وهي أن هذه الآيات ترى قيل أنها هي آخر ما نزل. ولذلك من القرآن الكريم، ولذلك لا مجال للكلام في النسخ. سبحانه. نعم. لأنها من آخر ما نزل. نعم. وآخر آية أنزلت مصداقا لكلامك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن قد يجد القارئ في كتب علوم القرآن: جميل، ما هي آخر آية نزلت؟ قالوا: آية الربا مثلا. قول آخر أنها قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. فبعضهم يحصل عنده التباس، يعني لا، وأحيانا هل هي هذه أم هي هذه أم هي. بعضهم يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. نعم نعم. فلعل الجمع بين الأقوال أن هذه الآيات متصلة مع بعض. نعم. الذين يأكلون الربا إلى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى. نعم. وهذا ثم هو الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة. نعم. أين آخر آية أنزل. بالنسبة لآية الدين يا عبد الملك، أنا أقول فيها لفتة مهمة للناس جميعا. كيف عندما تتأمل أطول آية في القرآن هي آية الدين، وهذا التفصيل الدقيق: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس. تفصيل عجيب جدا في هذا الأمر، لأن أكثر الخصومات والمشاكل التي تقع بين البشر هي في هذه الأمور. لو تذهب إلى المحكمة الآن، غالب ما يحصل من الخلافات بين الناس وما يترافع الناس فيه من القضايا هو في قضايا الأموال. والسبب عندما تتدبر، أنا سألت أخي وهو قاضي في المحكمة، قلت له: يعني ما السبب؟ قال: أبدا، مخالفة أمر الله. أكثر الناس يقول يا فلان سلفني مثلا ولا أعطني ولا ببيع أشتري منك السيارة، ولا يكتب ولا يا أخي المرجلة تأبى هذا الأمر. نعم. وبعدين المرجلة تطلع بعد ذلك إيش شقاوة ولكن وهذا أمر صريح، ولهذا من اللطائف الإمام الشافعي يقول إنه جاء أحد أصحابه يستقرضه دينا، فلما أخذ الرجل المال أراد أن يذهب، قال أين؟ تعال. فذكر له أبيات جميلة، قال أنلني بالذي استقرضت دينا، وأشهد قوما قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا سلام، فلاحظ كيف الاحتجاج بحيث أنه يطمئن قلب المسلم. نعم. وكما قال أخوك أنه مشكلة كثير من هؤلاء هي مخالفة شرع الله. أي نعم. هذا شرع الله واضح جدا. نعم. التقييد بالكتابة. نعم. وليس في ذلك حرج، لأنه لا تتحرج. يعني مثلا أنا إذا سلفتك نبلغ من المال، والله يتحرج أتحرج أني أخذ عليك خط أقول اكتب لي يا دكتور مساعد ورقة لو سمحت أني سلفتك كذا، أستحي لو أسلفه مهما كان. وفي النهاية تطلع هذا الحرج اللي أول شيء، الحياء اللي أول شيء يطلع فيما بعد شقاء على الرجلين. ولذلك ينبغي أن يبادر الشخص الذي يأخذ المال إلى أن كتابة الورقة. نعم. دون أن يطلبها الشخص الآخر، أنه قد يستحي منك. نعم. أنت بادر واكتب له ورقة وأعطها له. أنني قد العجيب في الأمر أنه أحيانا قد لا يكون أحد من الشخصين قد نوى شرا. صحيح. فما الذي يحصل؟ يحصل أنه بعد سنتين أحدهما مثلا المستقرض نوى أن يسدد، ومع النية ظن أنه فعل، فيأتي صاحبه يقول يعني رد إلي مالي، يقول ردت لك. نعم. يقول نسيت، يقول بل أنت قد نسيت. وحدثني أحد الأصحاب بهذه القصة عن نفسه وقع له، يقول الله ما ندري الآن من هو الذي نسي، لكن كل واحد منا غير راضي. هو يقول عتب علي لأني طالبته، وأنا أعتب عليه لأنه لم يرد إلي. هذا صحيح. لكن لو كتبوا ورقة ينظر إلى الورقة هل فيها تسديد أو لا، تنتهي القضية. صحيح. سبحان الله العظيم. ولذلك يقول أحد العلماء قال من ترك شيئا من أمر الله ألجأه الله إليه. سبحان يعني الله. هنا الله سبحانه وتعالى يقول فاكتبوه. نعم. وبعضنا يتركها، يقول من باب التساهل أو من باب الأخوة أو كذا، لكنه يحوج إلى هذا الذي تركه من أمر الله عند التقاضي وعند نعم. نعم. ويشدد فيه بأشد مما كان يطلب منه. نعم. وفي هذا الميدان قصة لرجل حقيقة فيها طرافة، يحدثني بها أحد أعمامي، يقول أن رجلا فيه لؤم جاء إلى صاحب الله يقول أقرضني، فقال له بكل قوة لا. قال طيب حتى لو تردني ما تردني بهذه الصورة. قال لا خليك تعرف، لأن الآن المال في جيبي وأنا راضي وأنت زعلان، ولو أني أقرضتك لصار المال في جيبك، وإذا جيتك بعد سنة وطالبك به لن تؤدياني إليه وبتزعل علي، وأنا بزعل أنك ما رديت ما أخذت المال والمال ليس في جيبي، صرت خسران من ثلاث أوجه، الآن أنا خسران من وجه واحد. لعلنا ننتقل إلى آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني نقرأ في كتب التفسير أن هذه الآية منسوخة، فهل يعني هذا صحيح؟ وعبد الملك أذكر أنك نعم هذه ورد عن أبي هريرة وغيره أنه قال لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة. نعم. لأن يحسن أولا تأمل لماذا الصحابة شق عليهم هذا، هذه الآية لماذا شقت؟ نعم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العموم، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فشق عليهم حتى الذي يتحدث به الإنسان في النفس. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوا آمنا بالله، حتى نزلت آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعبروا عن نزول هذه الآية المبينة للآية الأولى بأنه نسخ. والحقيقة أنه ليس بمعنى النسخ الذي هو الإزالة هو أي نعم والرفع الإزالة الكلية لنسخ الحكم الشرعي، لا. لأن هذه الآية ليس فيها حكم شرعي، إنما خبر عن الله عز وجل، خبر. والأخبار لا تنسخ، والأخبار لا تنسخ على النسخ الكلي. أي نعم. وإنما تنسخ نسخا جزئيا اللي هو من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل. أي نعم. ونقول يمكن نقول هذا من باب المجمل. ثم جاء ما يبينه. ثم جاء ما يبينه في قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعبر السلف من الصحابة رضي الله عنهم عنه بأنه نسخ. بأنه نسخا. أي نعم. وهنا يحسن أن ينتبه طالب علم التفسير حينما يقرأ أنه حينما يأتي مثل هذه اللفظة عن السلف أن يتأمل هل الآية خبر أو حكم؟ فإن كانت خبر وعبروا عنه بالنسخ فيجزم قطعا أنهم يريدون النسخ الجزئي اللي هو رفع جزء من معنى الآية وليس النسخ كلي. أي نعم. أما إذا كان في الأحكام فهذه قد تحتمل النسخ الجزئي وقد تحتمل النسخ الكلي على حسبها. ذكرنا في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وصفهم وبين أحوالهم، وهنا في آخر السورة ختم قال آمن الرسول. آمن الرسول يعني قد وقع ذلك من رسول الله وأصحابه، قد حققوا هذا الأمر. فهذا يدلك على أن آيات القرآن مرتبط بعضها ببعض ومتلاحمة، وأن هذا الشتات الذي قد يبدو للقارئ في موضوعات واسعة أنه ملتحم، لكن ينبغي لك أن تبحث عن هذه الروابط. سبحان الله. نعم. هذا من التناسب بين أول السورة وآخرها. وآخرها نعم. وهذا ذكره كثير من أهل العلم منهم السيوطي. نعم. في كتابه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. نعم. والمطالع. هذا يسمى رد العجز على الصدر. على الصدر. نعم. فهو قد ذكر في أول السورة الإيمان بالغيب وأيضا ذكر في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله، ذكر أيضا هذه الآيات لما كانت من آيات العقائد وأيضا فيها دعاء وتوسل إلى الله عز وجل، يعني جعلت سبحان الله لها من الفضيلة جعلت لها فضيلة خاصة، وهي أن من قرأها في ليلة كفتاه. طبعا قال بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث كفتاه من قيام الليل، وهذا غير صحيح ولا يمكن أن يصح هذا، وإنما كفتاه يعني من الشرور والمصائب والأنكاد وغير ذلك مما يصيب الناس، لأنه لا تكفي مثل قراءة يعني آيتين عن أمر عظيم حبب الله سبحانه وتعالى عباده إلينا. سبحان الله. شوف نحن الآن نأخذ يعني بعض المسائل المتفرقة من سورة البقرة. الآن نحن وصلنا إلى نهاية السورة، هذه آية 286. نعم. 286 آية، هذه أطول سورة في القرآن الكريم. الله أكبر. وانظر كم تعرضنا مع أننا نقفز عن كثير من المسائل، نقف هنا وقفات لعلنا نستفيد منها أولا، نستفيد منها الإخوة المشاهدون. نعم. لكن هذه الصورة لو أعطيت حقها من التأمل والتدبر لما كفاها، ولذلك انظر عبد الله بن عمر يقول الله. بقي فيها ثمان سنوات. نعم صحيح، ثمان سنوات. بعضنا قد يستكثر هذا والله ليس بكثير سنوات. أقول وهو والله ليس بكثير. نعم. ممكن تقرأها في جلسة. نعم. تقرأها، لكن فيها من الحكم وفيها من الأحكام وفيها من الأسرار وفيها من الأوامر والنواهي، حتى سميت يثري طالب العلم لو تأمل وتدبر. نعم. سميت فسطاط القرآن لكثرة ما فيها من العلوم والمعارف والأخبار والأحكام، حتى قال بعضهم وما ندري هل هذا من قبيل المبالغة أو لا، قال فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. هذا لمن استنبطه دلالة على حقيقة ساعة علم. آية الدين الذي تكلمت عنها الآن فيها 13 أمر ونهي آية، وهي آية واحدة. نعم سبحان الله. فهي مليئة الحقيقة. يعني أنا أقول بنفسي لو يحرص طالب العلم والمسلم العادي فيقرأ تفسير سورة البقرة. نعم. أولها إلى آخرها، في تفسير السعدي مثلا، ثم يأخذها فيقرأها في تفسير ابن كثير، ثم يقرأها في تفسير القرطبي، ثم يقرأها في تفاسير عديدة، والله لا يحصل من العلم شيء غزير. نعم. ما كان يخطر على باله. ولذلك هذا منهج بعض المفسرين. ترى أذكر الشنقيطي رحمه الله كان هذا منهجه في دراسة المسائل، كان يأخذ المسألة مثلا في الكتب فيمر على الكتاب الفلاني وعلى الكتاب، يأخذ التفسير الآيات مثلا فيقرأ الطبري وابن كثير والقرطبي وابن عطية وكذا، ماذا قالوا في هذه فمنهج جيد. لو يأخذ طالب العلم نعم. سورة البقرة ثم يقرأها في تفاسير كثيرة يحصل علم غزير، خصوصا نعم. أن المفسرين غالبا ما يركزون جهدهم على هذه السورة، على هذه السورة، لأنها في بداية التفسير. يعني بداية التفسير، فهو في بداية نشاطه وكذا. وبهذا انتهت سورة البقرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله